إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم إنا نسألك حسن الاعتقاد ونور اليقين وإخلاص النية وصلاح العمل وحلاوة الإيمان وبرد الرضا وأنس الذكر وبركة الدعوة وإجابة الدعاء. اجعل ذلنا عزة وضعفنا قوة وشتاتنا دولة ويأسنا رحمة وقنوطنا رجاء. نسألك اللهم أن تجعل موتنا شهادة ودماءنا مسكا، خير الأعمال خواتيمها، وخير الأيام يوم لقائك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا، ألق علينا محبة منك واصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك وأنت الغني. إن نظرت إلى ذنوبنا وخطيئاتنا فإنا مخطئون، ولكن رحمتك أوسع ومغفرتك أعظم، فاغفر لنا وارحمنا، واجعل قبورنا وقبور المسلمين روضة من رياض الجنة، أمدنا فيها بالروح والريحان والنور والإيمان، ولا تسلط علينا من شياطين الإنس والجن من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اغفر لي ولإخواني هؤلاء، واجعل جمعنا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. أحبتي في الله، إني أحبكم في الله. من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، واجعل بلدنا هذا وبلاد المسلمين أمنا وإيمانا، سخاء ورخاء. وحد صفوفنا، اجمع كلمتنا يا أرحم الراحمين. من كان من المسلمين على حق فثبته، ومن كان منهم على خطأ وهو يظن أنه على حق فرده إلى الحق ردا جميلا. نسألك اللهم أن ترينا في أعدائك وأعدائنا عجائب قدرتك. أرنا في اليهود والصليبيين والشيوعيين والماكرين، أرنا فيهم عجائب قدرتك. احصهم عددا ومزقهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعلهم في الأرض أحاديث، وجمد الدماء في عروقهم، وأخرجهم إلى الطرقات كالمجانين، وارزقنا صلاة في الأقصى طيبة. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، فقد طال ليل الظالمين واحلولكت ظلماته، فنسألك اللهم فجر الإيمان وصبح النصر، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ أيها الأحبة الكرام، ومع درس العقيدة بعد التفسير، ووعدتكم أن نتطرق في درسنا هذا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، فالناس يوم القيامة يتمايزون بالعقائد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى باليهود فيقال لهم: ماذا تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر عزيرا ابن الله. فيتبرأ منهم العزير ويؤمر بهم إلى النار، ويؤتى بأمة النصارى: ماذا تنتظرون؟ ننتظر المسيح ابن الله. عقائد، عقيدة التثليث، فيتبرأ منهم المسيح: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فيؤمر بهم إلى النار، وتبقى أمة محمد فيها منافقوها إلى هذه اللحظة. يختلط المنافقون بالصادقين حتى تزداد الحسرات ويطول الخوف والوجل والرعب، لأن الذي ينتظر العذاب أشد عذابا ممن مر بالعذاب، فدائما الخوف والوجل مما هو آت، والحزن على ما فات، لا يدرون ماذا سيفعل الله بهم، يلتفتون يمينا يلتفتون شمالا، يرون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وأمهات المؤمنين، وكذلك يرون معهم الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم ويتهمون أمهات المؤمنين ويلعنون الشيخين، فيتعجبون كيف يجمع هذا الخلق. عند ذلك يأتي الله فيقول لهم: ماذا تنتظرون؟ نفس السؤال. فيقولون: ننتظر ربنا. يأتيهم بغير ما يعرفون، الله يعرفونه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي علموا معناها في كتابه وما وصفه نبيه، بأن له آية يكشف الساق بكيف لا يعلمه إلا هو، لكن الآية لم تظهر والوعد لم يحقق، والسؤال يطرح: ماذا تنتظرون؟ ننتظر ربنا. أنا ربكم؟ يقولون: لا، حتى تظهر الآية التي بيننا وبينه. نعوذ بالله منك، أي ثبات تربت عليه هذه الأمة وأهل هذه العقيدة؟ هذا موقف عظيم وموقف كبير وموقف عسير. إن كان هناك فيه شيء يمدح هو ثبات أهل العقيدة على العقيدة. يقول الله لهم: أنا ربكم، ولم يظهر الآية والعلامة التي اتفقوا عليها في الوحي. متفق عليها في الوحي في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق. ما ظهر ذلك الكشف؟ وفي الحديث النبوي الذي هو هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حياته واعتقدته أمته من بعده وفي حياته. عند ذلك تظهر الآية: فيخرون لله ساجدين. ويحاول المنافقون السجود فلا يستطيعون، إذ يحول الله ظهورهم طبقا من حديد، من حديد لأن قلوبهم قاسية كقسوة الحديد، باردة كبرود الحديد، لم تدخلها حرارة الإيمان ولا تعرف لين الأخوة ورحمة الأخوة، إنما فيها الفظاظة والغلظة والمكر والخبث. فكما كانت قلوبهم في دنياهم كذلك، حول الله قوالبهم يوم القيامة كالقلوب، فصار القالب كالقلب، يريد بقالبه أن يسجد فلا يستطيع القالب أن يسجد، لأن القلب في الدنيا لم يسجد لله. الجزاء من جنس العمل، فمن سجد قلبه لله، الجسد قد يسجد. عبد الله بن أبي بن سلول سجد خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاهد معه، وأنفق معه، وزكى معه، وصلى معه، ودفنه النبي ببردته الشريفة، أعطاه قميصه، ووقف على قبره. كل ذلك لا ينفع، لأن القلب لم يسجد. سجد الجسد والقلب لم يسجد. لماذا لم يسجد؟ لأن عقيدته تختلف عن عقيدة محمد. هنا المصيبة، عندما أقول يوم القيامة يتمايز الناس بالعقائد، هنا تظهر: يحيل الله ظهورهم طبقا من حديد. عند ذلك إن كان الكافرون أمر بهم من اليهود والنصارى والأمم إلى النار، هؤلاء الذين أخروا يؤمر بهم إلى الدرك الأسفل من النار. والدرك، النار فيها دركات والجنة فيها درجات. الدرك الأسفل أي قاع جهنم، وهو أشد مواطن النار عذابا ولهيبا، اللي فيه الصديد وفيه القيح وفيه الحميم وفيه الغساق وأهوال، لأن كل هذه الأمور تستقر تنزل تحت فهم فيها. حديثنا اليوم أيها الأحباب الكرام حول اسمين من أسماء الله الحسنى وصفتين له: الحي القيوم. الإمام الطحاوي يقول في عقيدته: الله حي لا يموت، قيوم لا ينام. وفي درس التفسير ذكرت وأوجزت، واليوم أفصل وأفسر في هذه القضية العقيدية الهامة التي لا يستغني عنها مسلم. الحي القيوم، هذين الاسمين وردا في أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحفظونها كلهم، ويحفظونها الأطفال والنساء لما فيها من بركة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمتحنهم بها، وقد ثبت ذلك في الصحيح. سأل أحدهم: أي آية أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضربه على صدره ضرب التشجيع، قال: ليهنك العلم، ليهنك العلم، يعني هنيئا لك هذا العلم العظيم عندما علمت أنها أعظم آية. والسلف الصالح كانوا يقرؤونها في دورهم ومنازلهم وعلى أبوابهم وفي غرفهم، لأن بها تقيد الشياطين ويطرد الجن، وهذا أمر مجرد. فالذي لا يقرأ آية الكرسي ففي خطر عظيم، تحيط به العفاريت والجن من شياطين الإنس والجن، والذي يلزمها فهو محفوظ بإذن الله. كيف محفوظ؟ لأن هذه الآية أثبتت أن الله يحفظ السماوات والأرض ولا يتعب، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فاللي ما يتعب من حفظ السماوات والأرض ما يحفظ عبد الذي يقرأ آية الكرسي؟ هذا مستحيل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم في سورة البقرة نفى عن نفسه السنة والنوم، فنفي ذلك دليل على كمال حياته وقيوميته سبحانه. لأنك لا تستطيع أن تقول أن المخلوق أو الإنسان الذي ينام أو تأخذه السنة أو النعاس أن حياته كاملة، لا، الحياة الكاملة بالحياة الدائمة. والإنسان عندما ينام وينعس يتجلى عجزه وضعفه ونقصه، وأشد ما تعاني منه الجنود في لحظات الانتصار والزحوف عند لقاء الأعداء في الخنادق أو المعارك هي هذه المصيبة العظيمة، مصيبة النوم. قبل الانتصار بيوم، قبل الانتصار بيومين يأتي النوم، لهم 5 أيام 6 أيام يقاتلون، بعدين خلاص فجأة تجد الجندي في المعركة يهتز يهتز يهتز ثم يلقي السلاح ثم يطيح على وجهه، ينام والقنابل والمدافع عند أذنيه تنفجر ما يسمعها. ويروى أن بني إسرائيل سألوا موسى عن حياة الله وقيوميته، فأوحى الله إليه أن خذ زجاجتين وقارورتين في الليل، فأخذهما ووقف، فلما مر معظم الليل جثى خلاص ما يقدر يوقف. وموسى من أولي العزم قوي، وكز واحد دزه شكل كسر ضلوعه ومات من قوته، حمل صخرة ضخمة وسقى لابنتي شعيب، ومع هذا ما استطاع أن يقاوم النوم. فلما جاءته السنة وهو النوم الخفيف النعس الخفيفة خرت الزجاجتان فانكسرتا، فأخبره الله أن الله لو أخذته سنة لتكسرت السماوات والأرض كما تكسرت هاتين الزجاجتين. فالله هو الذي يمسكهما أن تزولا أو تقعا على الأرض. إذن كلنا لا نستغني عن هذين الاسمين العظيمين، وجودك في هذا الدرس، حياتك، ذهابك، إيابك، سمعك، بصرك، حركتك، سكونك، كلها مستمدة من هذين الاسمين الحي القيوم. في آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، وهذه صورة جديدة ومعنى جديد للحياة. بعد ما ذكر الحي القيوم ذكر القرآن المنهج، فتبين أن كثير من الناس يفهم الحياة هي حياة المادة والجسد، وهذه أدنى أنواع الحياة، بحيث أن الدودة تشاركك فيها والبهيمة تشاركك فيها، تأكل وتعيش، أنت تأكل وتعيش، لكن الفرق بينك وبين البهيمة والدودة أنك تحمل في قلبك قرآن ومنهج ودين وإيمان وعقيدة ففضلت على سائر الحيوانات وسخرت لك الأرض والسماوات، لأن القرآن حياة، وحياة القلب بالقرآن نهايتها الخلود في الجنان، وفقدان حياة القلب بالقرآن نهايتها الخلود في النيران، نسأل الله العافية. فذكر الحي القيوم وبعده الكتاب المنزل وهو القرآن بالحق، هذا يعطينا لستة خاصة، بأن إذا أردنا حياة الخلود، أنت خلقت لتبقى ولم تخلق لتفنى، انتبه، الفناء فناء مرحلي وليس أبدي، إنما هو انتقال من حياة أدنى إلى حياة أعلى، اسمه موت، اسمه فناء، لكن الموت والفناء للحياة السالفة لا للحياة الآتية، انتبه. إنما أعمارك أربعة، كلما مات عمر بدلت عمرا خيرا منه وأطول. العمر الأول عمر الدنيا، كتب عليه الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا تم الموت لعمر الدنيا دخلت في عمر جديد وهو عمر البرزخ وهو أطول، لكن الله بالنسبة للمؤمنين يخففه فيجعله في برزخه كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، أما غير المؤمنين يمتد طويلا في حفرة من حفر النيران، وهذا التقصير كصلاة ظهر وكصلاة عصر نابع من تحول القبر إلى روضة من رياض الجنة. فالإنسان عندما يجلس في روضة من رياض الجنة، أنت لما تطلع البر في فصل الربيع وتجلس بعد العصر في روضة من رياض الربيع والزهور حولك والعصافير والطيور والأولاد أم العيال فرحانين يلعبون، من العصر إلى المغرب كأنها خمس دقائق، كذا أطالع الساعة بتغيب الشمس، ما شبعنا، ما في أحد يقول شبعان، ما شبعنا، يا ليت والله طال الوقت شوية نفرح ونستأنس، لأنها لحظات أنس وطر ما فيه من عيب سوى أنه مر كلمح البصر، لكن ليالي الهم والحزن والعذاب والمرض والألم طويلة. الزمن هو الزمن، الدقيقة هي الدقيقة، والساعة هي الساعة، لما قصرت هذه ولما طالت هذه؟ قصرت هذه لأن القبر روضة من رياض الجنة. كيف يحس الإنسان بالعمر المديد في البرزخ وهو ينظر إلى الحور والأنهار والقصور لبن من ذهب ولبن من فضة يأتيه من روحها ومن ريحانها والقبر مدى البصر، كيف يحس بالزمن؟ لو قيل له تمضي في برزخك مليون مليار سنة لقال يا ليت، لما هو فيه من أنس، لكن الذي يراه أمامه يشوقه إلى ما هو أعظم فيستعجل فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، يستعجل، ومدة حياته في قبره عشر دقائق كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، يستعجل، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، وفي غاية الأمس واللذة. وهذا الذي عمره مديد في حفرة من حفر النيران يستبط ويقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. انظر الفرق الهائل بين النعيم وبين العذاب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم، هذين الاسمين لهما آثار، من آثارهم الهداية النازلة من الله سبحانه وتعالى المنبثقة في قلوب العباد التي تلقت كلام الله سبحانه، ولولا هذه القلوب النابضة بالحياة ما تلقت كلام الله. لهذا قال نور على نور، نور الفطرة الحي الذي لم يلوث بعد تلقى نور الله وهو كلامه فصار نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. لهذا نحن بالدعاء ماذا نقول؟ اللهم اهدنا في من هديت. وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم، وهذا معنى ثالث غير المعنيين الأوليين. هذا وعنت الوجوه للحي القيوم يحدث في الدنيا ويحدث في الآخرة. أما في الدنيا فكم من الوجوه تعنو إلى الله، وكم من الدموع تتحدر في ظلام الليل كاللؤلؤ الرطب، وأنوارهم تشرق لأهل السماء فينظرون إلى أهل الدنيا في صلاة الليل في الخشوع وقد عنت الوجوه للحي القيوم، وهم يسبحونه ويكبرونه ويهللونه ويستغفرونه، فينظرون إلى صفيحة الدنيا وقد انبث فيها الصالحون كأنهم كواكب أو نجوم أو أقمار. وعنت الوجوه للحي القيوم يوم القيامة، وهذا أعظم، فيوم القيامة تعنو إليه كل الوجوه. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. هذا هو القنوت، يرفع إيده وجهه بالدعاء إلى الله. منظر مهيب في الحقيقة. صور كل الخلائق من الإنس والجن والملك كلها تهبط في أرض المحشر، الأرض الجديدة، أرض مخصوص يخلقها الله جديدة للحساب اسمها أرض المحشر. تستوعب الإنس والجن والملائكة، وتأتي النار لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك، والأعمال تجسم سجلات على مد البصر. تعنو الوجوه إلى الله، ومن لهم غير الله في هذا الموقف؟ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. بأي وجه سيعنو إلى مولاه والظلم على ظهره؟ المرأة التي لم تلبس الحجاب حتى الآن، والصحوة الإسلامية لها 15 سنة في الكويت، حتى الآن من 15 سنة وتسمع الأشرطة حتى الآن ما تحجبت، بأي وجه تعنو به إلى الله يوم القيامة؟ الذي يأكل ربا من 15 سنة، الناس كانت غافلة، دين تقليدي أصبح الآن ليس دين تقليدي، الآن دين عبادة وليس عادة، بعد انتشار الخطب والدعوة والسنن والأشرطة فهم الناس، علموا أن الربا حرام. اللي يأكل ربا من 15 سنة يتعامل مع الربا، بأي وجه يعنو إلى الله يوم القيامة؟ بأي وجه أو يد ستمتد إلى محمد عند الحوض لكي يقول أسقني منه شربة هنيئة لا أظمأ بعدها أبدا؟ يعنو وجهك في الدنيا إلى دينار أو دولار تفضله على ربك مولاك، وهو الذي خلقك جنين في بطن أمك يغذوك طورا من بعد طور في ظلمات ثلاث، وصورك وعدلك وكملك، تحارب بدينا؟ شاهدنا وسمعنا الذين توكلوا على زعمائهم ورؤسائهم مات توكلهم بموت الزعيم والرئيس. ما سمعت من قال، نقلته جميع الأقمار الصناعية، الرئيس مات الريس مات ثلاث مرات. لماذا يقول ذلك بأسى؟ لأنه توكل على من يموت ولم يتوكل على الحي الذي لا يموت. وهذا المفهوم الخطير هو الذي أكده أبو بكر الصديق للصحابة رضي الله عنهم أئمة المتوكلين، وظل القرآن يعالجه في نفوسهم سنين طويلة بالوحي، ويخبرهم بأنهم يحذروا كل الحذر أن يتوكلوا على محمد في حياته صلى الله عليه وسلم، بل هو محمد أمر أن يتوكل على الحي الذي لا يموت، فإن الداعية يأتي ويذهب ويحيا ويموت ويثبت ويفتن ويسحر ويمرض ويجوع. وظل القرآن يعالج فيهم هذه القضية معالجة عملية. قدر الله في معركة أحد أن تظهر إشاعة بأن قتل رسول الله، هذا قدر تربوي. فالصحابة صاروا قسمين، منهم من ألقى السلاح وجلس يبكي، ومنهم من قال موتوا على ما مات عليه رسول الله إني أجد ريح الجنة دون أحد. وظل القرآن يعالج، فنزل في هذه القصة قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الذي ينقلب على عقبه هو الذي ليس له رب. هؤلاء الطواغيت الذين يعبدون الآلهة المزيفة، أما أنتم ربكم حي قيوم. لكن الحب الغامر مع امتداد المدة تجعلهم يعيشون في أنواره وفيضانه وأضوائه، فتنمو عواطف جديدة ومشاعر جديدة تستر مؤقتا هذا المعنى. لهذا وقف عمر لما بلغه أن رسول الله قد مات، قال ما مات؟ قالوا مات. قال ما مات؟ لا يقطعن رؤوس المنافقين والكافرين، من قال مات ضربت رأسه بهذا السيف. فجاء أبو بكر وقبله بين عينيه وغطى وجهه وقال ما أطيبك يا رسول الله حيا وميتا. انظر كيف أبو بكر رب نفسه الآن ويؤكد هذه الحقيقة وهو يقبله بين عينيه، ذقنا طيبك حي وذقنا طيبك ميت، فنحن ما نستغني عن طيبك لا حي ولا ميت صلى الله عليه وسلم، لكن حي شيء وميت شيء، أما الله فهو حي لا يموت. وذهب وركب المنبر وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. أليست هذه جرأة من أبي بكر أن يخاطب جيل الصحابة الجيل القرآني الفريد؟ لكن أبو بكر معذور أن يقول ذلك، لأن معظم الموجودين من الصحابة في هذه اللحظة هم الذين دخلوا في دين الله أفواجا بعد الفتح، المهاجرون والأنصار قلة، والكثرة هم الذين دخلوا في دين الله أفواجا، لم يتربوا على المعاني الحقيقية في العقيد عقيدة الحي القيوم بعد. حتى الآن منهم من أسلم رغبة، ومنهم من أسلم رهبة، ومنهم من أسلم إعجابا بالرسول، ومنهم فلما مات ارتدوا أو على أبواب الارتداد في رجة. هذه الرجة جعلت أبو بكر يقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتجلى أثر اسم الله الحي في تثبيت أمة محمد على لسان أبي بكر، وهي أفضلية لأبي بكر الصديق، إذ بذكره اسم الله الحي ثبتت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تلا عليهم قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فقال الفاروق: أهي آية في كتاب الله يا أبا بكر؟ قال: نعم. قال: لكأني أسمعها الآن. وألقى السيف وجثى على ركبتيه وبكى. وأحسوا وهم يدفنونه بنقص الإيمان، وفاطمة تنعى أباها النبي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ننعاه، وإذا بالصحابة يتفاعلون بهذا الحزن، فقالوا: ليتنا متنا قبله ولم نمت بعده، وما شهدنا موته. فقال لهم معن بن عدي رضي الله عنه: لا، أما أنا لا أحب لو مت قبله. فقالوا: ولم؟ قال: لكي أصدقه ميتا كما صدقته حيا. هذه فتوح من الله يقذفها على من يشاء من خلقه لتثبيت أمته. أصدقه حي شيء، وأصدقه ميت شيء آخر. مصعب بن عمير في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، وهو يترجم عن مصعب بن عمير في معركة أحد وهو يحمل الراية، قطع يمينه فأخذ الراية بشماله، فقال له الكافر وهو يضربه بالسيف: قتل محمد. فقال مصعب: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فأنزلها قرآنا كما قالها مصعب. مصعب قالها قبل النزول، ثم نزل القرآن بها بعد أن قالها مصعب. هذا المفهوم يجب أن يكون في قلوبنا راسخ كرسوخ الجبال. اليهود أخذوا القدس وفلسطين 91 عام، لكن عقيدة الحي القيوم ظلت في قلوب المسلمين يثقون بها، فبعث الله بعد أجيال الحي القيوم، بعث بعد أجيال لأنه لم يمت، فهو يراقب الصليب والصليبيين والمذابح والمجازر. خلق لها صلاح الدين رحمة الله عليه، فحررها بإذن الحي القيوم. وهذا دليل أن نثق بالحي القيوم مهما ظل اليهود في فلسطين. اليهود يموتون والدعامات تموت والخونة يموتون والعملاء يموتون، وأملنا ليس بهم، وتوكلنا ليس عليهم، وثقتنا ليست فيهم، إنما في الحي الذي لا يموت. ويوم أن تتزلزل هذه العقيدة أستسلم. والله ذكر صفة في كتابه الكريم لهذا الجند المتماسك: وكأي من نبي، هذا المثل ضربه الله عند إشاعة قتل محمد، خلاص مدام احنا مع محمد في المعارك ما في هزيمة، ما في لا. قال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا، حي قيوم لازم يدعونا، ربنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. وكلكم قرأتم وشاهدتم نهايات الجبابرة والطواغيت الإسكندر الأكبر المقدوني الصليبي المشرك الوثني، هو وثني وليس صليبي، وثني نوع من أنواع الوثنية، فتح الدنيا وهو في عز شبابه، جحافله وجيوشه حتى اعتقدت قيادته أنه مخلد، ما يدخل بيت ولا يقابل جيش إلا ويطويه وكأن الأرض طواله من مشرقها إلى مغربها، وهو غير ذو القرنين المذكور في سورة الكهف. ذو القرنين هذا مسلم مؤمن موحد من عباد الله الصالحين، لكن الإسكندر هذا مشرك. فلما وصل إلى قمة عزه، الحسناوات عن يمينه وعن شماله، صبايا الدنيا بين يديه، يأبى الله إلا أن يذل من عصاه، وما رفع الله شيئا إلا خفضه، فهو الرافع الخافض المعز المذل الحي القيوم. ويرسل له فيروس، مرض يمكن لا يرى بالعين المجردة، فصار كالأهبل كالمجنون، يشرب خمر. الإسكندر الأكبر والفيروس يفتك فيه يشرب خمر. ولا تنسى أن الواحد لما يكون في عز قوته وشبابه وعنفوانه وانتصاراته يظن أنه هو الإله، وإذا جرثومة صغيرة ويموت سكرانا، وتصحى قياداته العليا العسكرية من سكرتها التي كانت فيها بأن هذا بشر وليس إله، وأن كل الأصنام والتماثيل التي صنعت له وصوره التي سكت على النقد واعتبر إله من الآلهة كلها أصبحت كخيط العنكبوت يتداعى أمامهم. فماذا فعلت قيادات الإسكندر الأكبر؟ جروا سيوفهم وخناجرهم وتقاتلوا وتقاسموا الجيش والدول، ومزق الله دولته الكبرى بطرفة عين كما يقول الله عن سبأ، ومزقناهم كل ممزق وجعلناهم أحاديث، ومزقناهم كل ممزق، هكذا أحاديث في الأرض وتمزيق كل ممزق، وصار الإسكندر رواية وحكاية، ومن بقي بعد الإسكندر؟ بقي الحي الذي لا يموت. هتلر، موسوليني، قادة سادوا ثم بادوا. فعندما تقرؤون هذين الاسمين لتتداعى تلك الأفكار وتتجلى في النهاية عظمة الله وبقاء الله. لولا أن الله حي قيوم لكان أشد الناس حسرة أنا وأنت. لولا أن الله حي قيوم ونعتقد أنه حي يحصي الأنفاس ويحصي الذرات ويسمع التسبيح ويسمع التهليل ويمدنا بالحياة ويمدنا بالقيومية، فنركع ونخضع ونحج ونزكي ونعتمر ونجاهد وندعو ونستغفر ونسبح، كل ذلك من حياته وقيوميته. لولا ذلك لكان أشد الناس حسرة أنا وأنت. فالناس يسكرون ويزنون ويستمتعون بدنياهم ويأكلون ويشربون في الحلال وفي الحرام ويفتكون، وأنت صابر على زوجة واحدة من عملك إلى بيتك إلى مسجدك، ترى الشهوات فتبتعد عنها وتتذكر أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات فتبتعد، من إنسان ظالم لوح لك بدينار ولوح لك بمنصب ولوح لك برشوة ولوح لك بكلمة وطلب منك الخضوع والذلة له فأبيت، ثم يذهب كل ذلك لأن الله سبحانه ليس حي وليس قيوم. أشد حسرة هو أن تعتقد أن الله ليس حي وليس قيوم، فعقيدتك بحياة الله تضمن لك أجرك وثوابك وصلاتك وتسبيحك وعملك لكي تلقى الحي القيوم، فتزداد حياة على حياة وبقاء على بقاء. وكلمة لا إله إلا الله من أجل الحي القيوم تعطيك خلود الأبد في جنات النعيم. ما أتعس الناس، خذ لك أمريكي من الشارع أو إنجليزي من الشارع، قول له أنت إيش تعتقد في اليوم الآخر والموت؟ يقول لك إيش؟ أنت ماذا تقول أنت؟ What do you say؟ ماذا تقول أنت؟ قول له الموت، الموت إيش تعرف؟ يقعد يفكر لحظة يقول له تجربة ما خضتها، رئيس فرقة الخنافس أول ما طلعت في الستينات عبد من دون الله، حتى ربوا الناس شعورها وصارت مثله ولبسوا مثله وغنوا مثله ورقصوا مثله. بعد ما صار عمره 45 سنة أو 40 سنة أجرى التلفزيون معاه مقابلة، وطلعت المقابلة على الشاشة. سبحان الله، ويقدر الله سبحانه وتعالى إن الذي سأله قال له ما تقول في الموت؟ التفت هكذا التفاتين عجيبة، ما توقع أن يطرح عليه مثل هذا السؤال. فقال تجربة لم أذقها. تدرون ماذا حدث له؟ ما تقرؤون الصحف من 3-4 سنوات نشروا هذا بالصحف. قال تجربة لم أذقها، وبعدين انتهت المقابلة كانت على الهواء، وطلع من مبنى التلفزيون بعد التصوير وفي الأسنسير واحد قاعد لمسدس من الهواة هاوي يحب يكون مشهور، كان يطالع التلفزيون فسمعه يقول تجربة لم أذقها. عجيب، أنا ذوقك إياها. راح طق المسدس بسرعة وقعد في الأسنسير، وقعد الأسنسير صاعد نازل صاعد وقاعد. فلما دخل عليه قال له هاي الموت تجربة ما ذقتها؟ قال نعم. قال طقه فأذاقه الموت. هذه هي نهاية وعلم وفهم عقيدة النصارى اليوم والشيوعيين ومعظم من في الدنيا من الكافرين. هذه حياة، هذه حياة، الحياة حياتك أنت يوم أن تعتقد أنك ستلقى الحي القيوم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو. التسبيح والتحميد، التسبيح تنزيه الله والتحميد الثناء على الله. التسبيح لغة التنزيه لله من المعائب والنقائص، الحمد لغة المدح والثناء لله، سبح بحمده. لكن الآن الآية التي بعدها هو الحي لا إله إلا هو أعطانا معنى جديد غير معنى تنزيه الله والثناء على الله في الآية الثالثة. هذا يعطينا معنى جديد بحيث أنك عند اعتقادك أنه حي يجب أن تشهد له بالوحدانية. فقال هو الحي بعدها مباشرة لا إله إلا هو. كثير من الناس يعتقد أن الله حي لكن ما يشهد له بالوحدانية في الشرائع القانونية. قل تعال أنت يا مشرع يا مقنن يا اللي تأتي بقانون إنجلترا وفرنسا وتضع المادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة، فلا تقطع السارق ولا تجلد الزاني ولا ترجم الزاني المحصن ولا ولا ولا إلى آخره. هل تعتقد أن الله حي؟ قل نعم. قيوم؟ قل نعم. لا إله إلا هو؟ هني إذا كان عنده وعي وعنده عقل يوقف شوية، لأن لو اعتقد لا إله إلا هو ما جاء بشرع غير شرع لا إله إلا هو. والسبب بديهي، الأرض أرض الله والعباد خلق الله فلا يصلحهم إلا نظام الله وشرط الله. هذه مقدمة ونتيجة يفهمها الكبير والصغير والعالم والجاهل. فقال: وهذا السر اللي جعل ابن عمر عندما يتشهد في التشهد الأخير يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما يقول بعدها وأشهد أن محمد رسول الله، يقول لا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ابن عمر. والسر في ذلك أن كثير من الناس يشهد أن لا إله إلا الله لكن مفهوم وحده لا شريك له مو واضح عنده، فيأخذ تشريع عوير وزوير اللي ما في خير، ولا يمحص الحاكمية لله. فإذا ما هذا التناقض؟ فقال الله هو الحي، إذا أستمد منك شعائر التعبدية، شرائع القانونية، أنظمة الاقتصادية، أساليب التعليمية التربوية، أوامري العسكرية، أخلاق السلوكية الاجتماعية. لماذا؟ لأنه حي لا إله إلا هو، ما في بديل، لأن ما مات السلطان، إذا مات ما يزول بولي عهد، وقد يقدم ويأخر. لما مات ماركس وقد وضع الفلسفة الماركسية الاقتصادية وعلق في النهاية أن نظريتي هذه غير قابلة للتبديل ولا التحويل، وكل البشرية يحتاجون إليها الآن وفي المستقبل. جاء لينين وستالين وخرشوف وبرجنيف وأندروبوف وخرب يشوف آخر واحد هذا الآن، وكل آخر تقليعة وصيحة في النظرية الماركسية اليوم هو قيام الرئيس الحالي بتصفية الحزب المتعصب لنظرية ماركس، صفيهم جسديا، قام سجن يعذب ويقتل فيهم، وبدأ الآن يفكر ينفتح قليلا قليلا قليلا على التقارب مع النظرية الرأسمالية، لأن الذي وضع هذه النظريات ليس حي وليس قيوم. فمن صفات مبدأ الله الثبات، الثبات. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس يمكث في الأرض. مثل ضربه الله لدينه، وانتهى الوقت ولم نكمل موضوع الحي القيوم. إن شاء الله في الدرس العقيدة الذي يأتي، الدرس القادم سيكون في السيرة إن شاء الله، ثم التفسير ثم العقيدة، نكمل الموضوع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة. إن أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.